أن اتخذوا يعني هم أنكروا عليهم أن يستمعوا كل هذه الأشياء، وبعدين إيه يتخذوا من دون الله إيه شفعاء. ليه السبب إيه؟ قال لك لأن الذي يعبد غير الله يرضي نفسه بأنه متدين، لكن التدين طبيعة النفس بفطرة الأزل، ألست بربكم مصاحب لله. ولذلك يقول لك ان الرسل جايين مذكرين، يعني بيذكرونا بايه؟ بالعهد الاولاني بتاع الله، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا ايه غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل فكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما يفعل ايه المفسدون. ام اتخذوا يعني انكروا عليهم وقال لم يرتدعوا، وهذا امر يؤسف له، بل عملوا ايه بالعكس، اتخذوا من دون الله شفعاء. طب من دون الله شفعاء اهو ده بقى التناقض. طب شفعاء عن عندي من بقى عندي مين؟ شفت بقى، يبقى اذا هم الحق ما قدرش يغيب عنهم، برضهم كنا هنعبدهم عشان يقربونا الى الله ويبقوا شفعاء لنا. نقول له بقى انت غلطان في مساله الشفاعه دي، لان الشفاعه دي مش مش مش واحد يحب يشفع، لا ده المشفوع عنده هو الذي ياذن بالشفاعه، الا من اذن ايه. ثانيا مش بس يؤذن له بالشفاعه، ما يشفعش الا لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى ان تشفع له. يبقى المساله بتاعته خايبه من الاول. اولا قلتم انهم اننا اتخذتم شفعاء، يبقى ده دليل على انهم ما ينفعوش بذاتهم، وهيروحوا يشفعوا. ما يشفعوا عند مين؟ عند القادر الاعلى. طب ما تخلوكم من الاول المساله من عن القادر الاعلى. قال لك لا، يبقى من القادر الاعلى زي هو له تكاليف صعب على النفس، دول الهه ما لهاش تكليف ابدا، ولا بتقول لي اعمل كذا ولا اعمل كذا ولا بتقول لي انفق ولا بتقول مثلا كذا وما على الاثنين. يبقى نعمه الالهه هذه، لكن لما ننزل بقى في الاخر نقول لهم يلا هزوا ايه بلالكم واشفعوا لنا عند مين، يبقى ابتم الى الله قبل ان لا ينفع المآب. نعم. احنا قلنا كلمه شفاعه منها الشفع والوتر. الشفع ان تضم وترا الى وتر بقى شفع، واحد اطلب دوره واحد كمان يبقى ايه اثنين، يبقى ضمت له ايه بقى زوج، يعني ايه بقى اثنين. المستشرقين مسكوا ايه في القران وحبوا ايه يعملوا فيها تضليلهم، اللي هي في قوله سبحانه وتعالى اظن ايوه في هي سوره البقره كلها 28 و 123 واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها ايه شفاعه. والايه الثانيه برضو واتقوا يوما ايه لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. فقال لك اللي بليغه بقى دي مره العدل ودي مره ايه، وتقدمها وتاخرها وبتقول القران بليغ. ان كانت الاولى بليغه تبقى الثانيه مش بليغه. قلت لهم انتوا اغبياء، طب احنا هنعمل لكم ايه غباءكم بقى؟ اولا انتوا اهملتم صدر الايه، لان صدر الايه بتقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، يبقى كان نفس عندهم ايه نفسين اثنين. فهل الآية بتخدم النفس الاولى ولا الثانية، ولا عايز النص يخدم الاثنين؟ لازم النص يخدم الاثنين. واتقوا يوما لا تجزي نفس، نفس هي الجازية عن نفس هي المجزية عنه، يعني المشفوع ليه مش فيه شافعة وفي مشفوع، لا ان هي اللي شافعه وان هي اللي مشفوع لها. الضمير رايح فين؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا. اللي ايه؟ ايوه نفسه المشفوع الشافعه ام المشفوع لها؟ والله ان كانت المشفوع لها قبل ما يستشفع بحد يعمل اللي استفيد، يقول له انت عايز مني وانا ادفع، ما قبلش منه ما يقبلش منه عاد، يقوم يروح بقى الواحد يقول له اشفع لي عند فلان، قال له ولا تنفعه شفاعة. يبقى ان اردت النفس المشفوع له يبقى اول حاجة ما يخص منها عاد، فلما ما يخص منها عاد تروح تستشفع بواحد يقول ولا تنفعها الشفاعة. طيب طب وكيف النفس الشافعة؟ واحد بيشفع عند واحد، أول ما يقول له إيه أنا جاي أشفع لفلان، فيكان له مالك يقول له خلاص، قال له لا من الشفاعة، قال له طب عايز منه كم ولا أدفعه؟ يبقى يعرف إيه أولا الشفاعة، فإن لم تقبل شفاعة يعمل إيه؟ يبقى العدل. طب تعالى بقى أمسك النص بقى في الآية الثانية بقى، يبقى إيه؟ لا تقبل منها شفاعة. لا ما هو يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في 28 وفي 123 نعم. فإذا نظرت إلى النفس المشفوع لها، المشفوع لها تعمل إيه الأول؟ تقول له يا شيخ اللي كنت أنا غلطان في حاجة أدفع فلوس لا يؤخذ منها عدل، مش كده؟ ولا تنفع، يقول لك نوح لحد نجيب شفيع بقى يشفع، ولا تنفع وايه؟ شفاعة. طب هات النفس الثانية تعمل ايه الأول؟ تشفع الأول، ما تقبلش شفاعتها تعمل ايه؟ تقوم تدفع عدل، هات بقى يقول ايه؟ يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. يبقى المين دي بقى؟ للشافع وليك للايه؟ للمشفوع. انما مش عارفين ولا هم عارفين دي ولا عارفين دي، هنعمل لهم ايه بقى؟ ام اتخذوا من دون الله شفعاء؟ نقول له يا حبيبي المسألة الشفعاء مش بمرادك ان تتخذ شفيعا، المهم ان يؤذن للشافع، والمهم ان يؤذن للمشفوع له بل يكون ممن ارتضى له. نعم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت يعني ظهر على شحنتها الامتعاض، وبعد ذلك حصلت منها نثرة جوارح، يعني زي ما تسمع حاجة كده ونزل، ولذلك يقول لك الأفلام عنده شمئناط، يعني ساعة ما سمع الكلام ما قبلوش، ولما ما قبلوش نفر منه، ونفر منه يعني انفض من حولك، قال لك من. طب إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين، ليه؟ اشمئز ليه؟ قال لك لأنك ذكرته بمن يثق تمام الثقة أنه يملك ضره ولا نفعه، وإلا لو ما كانش يثق بيه وإيه يعني ثم يذكر منه إيه؟ طب ما يذكر، طب وإيه اللي حصل يعني؟ يبقى مدام بإسماعيل يبقى إيه؟ يبقى تخوف من شيء، تخوف يبقى اللي ربنا ده اللي إحنا بنذكره له ساعة ما اشمئز هو مؤمن تمام الإيمان، ان مجرد وجوده على خطه يعرف ان هو يقدر يعمل فيه كذا وكذا، والا لو ما كانش معتقد ان يعمل فيه ولا كذا ولا كذا كان يذكر ولا يسمع يده ولا اي حاجه، ايه اللي جرى ولا حاجه. نعم. واذا ذكر الله وحده، كلمه وحده لان كان في ناس بيقولوا ان هو يعني شركاء، فوحده يعني ايه؟ كانوا عايزين يبقوا ايه؟ شركاء وياهم يعني. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. واشمئزاز القلوب أمر غيبي ينضح على الوجه، نضح على الوجه بإنفعال، يقوم يبدو أنه متقبض، وتقبض يؤلم، انما اللي في القلب انا ما عرفتش اسم قد قلبه ليه، مما يدل على ان القلب ده المكبح اللي بتدي الجوارح لانفعال بواقع الاشياء عليها. تقابل واحد تبقى مجتهد كده، وواحد تبقى مهتم، وواحد تقابل الله، منين جاي دي؟ المضخه اللي هي موجوده في القلب هي اللي بتدي هذه الايه؟ بتدي هذه الايه؟ الحركات كلها. ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليه ترجعون. استغلت الايه بقوله سبحانه ام اتخذوا من دون الله شفعاء. ايه اللي معطوف عليها عشان نقول ام اتخذوا؟ اكان ذلك ام اتخذوا؟ جاءت بعد قوله الله يتوفى الانفس. فاذا كنتم قد ودعتم بقوه حياتكم وقدرتكم على الحركه والاسباب والتحول فاعلموا ان الله يعطي لكم نموذجا للموت الذي ينتظركم. هذا الموت وانتم في يقظه شيء، وحين تنامون شيء آخر. فالذي يقدر على سلب الحياة من التميز والوعي والحركة مع الخارج قادر على أن يسلبها جميعا، فهو يتوفى الأنفس حين إيه؟ موتها، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فما قدر على إمساك وأنت يقظان وأنت حي يقدر على أن يقبض من نفسك التميز والانفعال والحركة مع الغيب. أما الحركة في ذاتك فباقية بقاء الحياة فيك، أن برضو القلب بيدور والتنفس بيشتغل والأمعاء بتشتغل، كل دي اسمها أفعال في ذاتك، إنما الأفعال اللي في غيرك هي اللي ممنوعة. فإذا كان الله قد قدر على هذه الجزئيات فيك يبقى يقدر على الأخرى ويزهدها إيه؟ تنتهي. يبقى أنتم أأمنتم ذلك؟ طب وإن لم تأمنوه حتموتوا وتلقوا الله، يبقوا اتخذت شفعاء بقى. يعني حصل هذا ام اتخذتم ايه؟ ام اتخذتم شفعاء؟ اللي طمئنكم لكم رصيد من اتخاذ الايه؟ الشفعاء. احنا قلنا الشفيع ده يعني يضم شيئا الى شيء عشان يبقى زوج، بعد ما كان لوحده بقى فيه واحد ايه؟ شفع، يعني فيه واحد وياه. فقال لهم الحكاية الشفاعة دي احنا ننهيها، الذين تدعون من دون الله لا يملكون ان يشفعوا وإن ملكوا كما تدعون الملائكة وتدعوا اللي تخدموهم زي عزير وزي رئيسة وعلى آخر، إن قدروا برضو ما يرضوش. ليه؟ إن كانوا من الجمادات فهم على كره لكم، لأن الجمادات مسبحة لربها فهي تتأبى عليكم وتكرهكم وإن كنتم تنتفعون بها. ليه؟ لأنها هي مسبحة فلا تقبلوا إلا مسبح. إنما اللي خلاها تنفعل لكم وتبقى وياكم كده إن ربنا إداكم إيه؟ إداكم إرادة تسيطروا عليها بمراد الله وأمره، كما سيطرتم على جوارحكم، سيطرتم على اللسان فقلتم كلمة الكفر، وسيطرتم على الأيدي فبطشتم بها وظلمتم، وقدرتم على الألسن فسخرتموها في الغيبة والنميمة والسعي بالفساد بين الناس. يبقى اذا الجمادات اللي انت بتقول عليها النبات دي ما يمكنش يرضى انه يشفع لكم. ليه؟ لانكم مخالفون له في المنهج، وما دام مخالفين له في المنهج الحق سبحانه وتعالى يخلي الجمادات دي اللي انتوا شايفينها جماد دي وحيوانات وعايشين وياكم ومسخرين لكم يكرهون منكم اغلالكم. ولذلك هناك قلنا فما بكت عليهم السماء والارض، ما بكيش عليهم الله، كأن السماء والأرض لها بكاء. قال لك هي بكاء، بتبكي على مين؟ ما دام هي ملهاش بكاء عليهم يبقى بتبكي على حد ثاني. وإلها ما لو كانت ملهاش بكاء خالص يبقى ما فيش تمييز. فما بكت عليهم يبقى تبكي على غيرهم، غيرهم اللي هم مين؟ المناقضون لها في العقيدة. طب تبكي عليهم ازاي؟ قال لك ده احنا بنقول في الأدب حتى فلان نبت به الأرض. نبت به الارض يعني ايه؟ يعني كرهت اقامته عليها. ليه كرهت اقامته عليها؟ لانه متمرد على الله وهي مسخرة بتسبح بحمد الله، ولكنها مقهورة لأن الله سخرها له وأخضعها لإرادته. فحين يموت ما تبكيش عليه، اللي تبكي عليه الأرض اللي كانت إيه؟ اللي كانت معه على المبدأ. ولذلك الإمام علي قلنا إنه فسر لنا هذه: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض. أما موضعه في الأرض المصلى، الحتة اللي كان بيصلي فيها، تقول سأفقد لغما ورعا جميلا تقيا نقيا، سأفقد نفسا صافية كانت منسجمة معي في التسبيح مش معارضة لي. وأما موضعه في السماء فمصعد عمله الطيب، المكان اللي كان بيصعد منه عمل يقول يا حنحل مني من الريحة الحلوة اللي كانت بتيجي بأعمال والعمل الصالح وإيه يرفعه. يبقى إذا الأصنام اللي انتم بتعبدوها دي مش انتم مش منسجمون معاها، فهي اولا لا تملك ان تشفع، وان ملكت ان تشفع كان عبدتم انسانا او الهه لا يرضى ان يشفع لكم. يبقى اذا هم لا لان الشفاعة لا يملكها الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا، ده الشافع. واما المشفوع له فمتشفع لمين؟ يبقى فيه مانع من الشافع ومانع من الايه؟ من المشفوع له. يبقى اذا انتوا عملتوا الحكايه دي ازاي؟ انتوا خلاص ملكتوا كما مملكتوهاش، يبقى اذا نقبكم زي ما بيقولوا على شعوده، ان كنتم متكلين عليهم لا يرضوا يشفعوا لكم، وان كانوا يقدروا يشفعوا مش هيرضوا ايه يشفعوا لكم برضه. ليه؟ لانكم منافقون لهم في ايه؟ في تسبيح الله وتمجيده وعبادته الى ايه؟ الى اخره. ام اتخذوا من دون ايه اللي ايه اللي خلاهم كده يتكلوا ولا يخافوا من الموت؟ اتخذوا شفعاء عند الله، فاتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا برضو يشفعونك، ولو كانوا لا يملكون الشفاعة، لأن الشفاعة ليست بمراد الشافع ولكن بمراد المشفوع عنده. ما يشفعونك إلا لمن ارتضى. طب ومن ارتضى عايز الشفاعة ليه؟ قال لك لأن الإنسان فيه نواحي خير قد تكون قليلة أوي، انما صفقة الاخلاص في هذا القليل تنميه وتشمره. يقوم ربنا علشان هو كويس في ناحية واخلاصه جامد في ناحية يجبر خطوه في ناحية النقص، يجبر خطوه في ناحية النقص بايه؟ بانه يخلي واحد من المحبوبين عنده يشفع له وهو اللي بيصرعه. طب ده ما شرعهاش الا لعشان يقبل بها ويلطف بايه؟ ويلطف بها. ولذلك يقول لك إياك أن تحتقر عملا صالحا، لأن هو ده ربما يكون هو اللي إيه اللي حيشيل لك الباقي. ولذلك إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، فلا تحكرن طاعة معه، فقد غفر الله لرجل سقى كلبا. طب وإنت سقى كلب يقتله؟ قال لك ليه؟ لأن إن سقى إنسان يمكن بيه يعني بده يعمل جميل عنده، لما سقى كلب والكلب هيملك له ايه؟ يبقى فاقت الاخلاص بالفعل حين سقى الكلب، ما لوش عنده حاجة، وسقاه باحتياج، ما عندوش اناء يسقيه ولا عنده اي حاجة، يقوم يقلع الخف بتاعه ويملى الايه؟ الخف ويديه للكلب يشرب. يبقى فاقت الاخلاص انه سقى كلبا والكلب لا يملك له شيئا، هذه واحدة. فانه احتال على العمل، ما عندوش إناء يسقيه منه، عمل الخوف بتاعه وحط فيه الماء وقعد يسقيه، فربنا دي سال منه ايه؟ أم قال لك لأن السخاء على من لا يملك لك شيء دليل على تأصل السخاء في نفسك بصرف النظر عن المسخي عليه. يبقى بصرف النظر الذي ده طبع فيك، بصرف النظر على من ايه؟ عن اللي انت بتسخو عليه. فلديا يقول لك ساخة الإخلاص مش يلبيه هنا إن الحسنات يذهبن الإيه؟ يذهبن السيئات. وبعد ذلك قال ولا تحتكرن معصية ما، وتقول بيها صغيرة. قال لك سبب: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الله، إذا الإنسان لا يحتكر الطاعة ولا يحتكر المعصية، لأن يمكن يجيله الذنب من أحقر معصية يراها، ويمكن تجيله المغفرة والشفاعة لمين؟ لأقل طاعة فعلها. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا أي في الشفاعة ولا يعقلون. ده هم لو عقلهم ينتهوا من الشفاعة. العقل اللي هي المثل اللي احنا قلناها ده لو كانوا عقلين يقول ده احنا بنقول بنعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا. يبقى حتى ما بعبدناهم المراد مش هم، المراد مين؟ المراد الله. محقوا في مين؟ في محقوا في رب. طب وهل المسخر لتسبيح الله وتمجيده بالعقل كده يرضى أن يشفع لعاصم؟ وعاصم في مين؟ عاصم في القمة الإيمانية، في إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. قل ردا عليهم لله الشفاعة جميعا، ليست للشافع ولا للمشفوع فيه. أما الشافع فلازم من إذن ربنا بالشفاعة، والمشفوع فيه لازم يكون ارتضاه الله أن يشفع له. طب وليه ارتضاه أن يشفع له؟ لأنه لا عمل طيب، فاقة الإخلاص فيه فائقة فتاخد إيه؟ أشياء كثيرة. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. طب وإيه علاقة له ملك السماوات والأرض بالإيه؟ أن كل شيء داخل في ملكيته، ومش ممكن شيء يخرج عن ملكيته، ما يمكنش في شيء يخرج عن إيه ملكيته. فلا الشافع يخرج عن ملكيته ولا المشفوع له يخرج عن إيه؟ عن ملكيته. يبقى إيه هو اللي يتصرف؟ له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. اللي متكبر عن منهجي سيرجع إليه. ولذلك قال ووجد الله عنده، وجد الله عنده يعني اللي فوجئ بأن في إله وما كانش مؤمن بذلك الإله، ولا يقدرش يرجع للدنيا عشان يستأنف توبة ولا يستأنف إيمان ولا يعمل أي حاجة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. الله اشمأزت، قلنا نفرت وتقبضت وبقت لها قشعريرة كئيبة. ليه؟ لو لم يكونوا يعلمون أن الله الذي إذا ذكر اشمأزت نفوسهم يملك لهم ضرا ما كانش يزعلوا ما يذكر. طب اعمل لي ايه؟ انما ساعة ما يذكر يتذكرون جلال قدرته وقوة عظمته وانهم مقبلون عليه ولا مفر من ذلك، وهم ما عملوش للموقف ده يوم يعملوا ايه؟ نفسهم تنقبض. لكن بقى لما يذكر الجماعة اللي بيعبدوهم هم ثم تصبحهم تصبحهم اكن دي شهادة للايه؟ للحق اللي هم حيدفعوا لنا. نقول له خايبين فيني وخايبين ايه؟ وخايبين فيني. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، لانهم بقولك تحميل انهم حيايه؟ انهم حيشفعوا ايه؟ حيشفعوا لهم. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أمر من الله لرسوله بعد ما عمل وعد بعمل الخير وعمل وعيد عشان الجماعة اللي بيعملوا شر واستوفى الأمرين مع الاثنين، قال له بقى أنت ليس لك إلا أن تلتجأ إلى الله عشان يحكم بينك وبين هؤلاء، لان انت استنفذت كل ايه؟ دعوة حسنة وبلاغ جميل ووعيد اخر. بعدين ما تفعلش، لان انت تقول لربنا احكم بيننا وانت لا تحكم الا بالايه؟ الحق. وانا واثق انك ما دمت اخترتني لرسالة انك انت حتن ايه؟ انك انت حتنشرت تشوفه بعدين انت بعينك كده في يوم القيامة، او نوريك اللي هيحصل ايه؟ وبعدين وراه ولا ما وراه ايه؟ اولم يروا شوفوا بعينهم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ننقص الأرض من أطرافها يعني إيه؟ في أرض اسمها أرض كفر وأرض إيمان لسه بنشأها. يقول كل يوم أرض الإيمان تزيد شوية وأرض الكفر إيه؟ تنقص. يبقى كان يجب أن يأخذ لهم عبرة من أن أرض محمد في اتساع دائم وأرضهم في نقصان دائم. كان يأخذوا من دي عبرة بأن دعوة محمد حتتم. أولم يروا شوفوا بعينهم أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني أرض الكفر ننقصها من الإيه؟ طب ولما ننقص الأرض من أطرافها أرضهم ننقصها، يبقى نوديها فين؟ يبقى نوديها للإيمان. يبقى دي تتسع ودي إيه؟ ودي تنكمش. يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ طيب كل يوم أنتوا بتعدوه وكل يوم يزداد إيه؟ انتصار. كان بيجي له الفقراء والغلابه والموال، وبعدين جاله الصناديد، جاله الاعيان. الله، اذا كان يجب ان تفهموا ان امرهم سيتم، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، قل اللهم فاطر السماوات والارض. سيدنا سعيد بن المسيب يقول لك لا اجد ايه في القران ارجى للداعي من قول الله سبحانه قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحفظه. ناداه باللهم فاطر السماوات والارض. الله يعلم رسوله ازاي يدعي علشان المساله بتاعته. قال لك وما علمه الله ان يدعو الا لصدقه في القدر ان يجيب. اللي هيعلمه يدعو ولا يدعو مش معه. فقال لك ما دام الحكايه دي كلها هناخدها بقى، كل ما نحب نقول حاجه اللهم فاطر السماوات والارض يبقى سعيد خدها منين؟ قال لك الذي علمه ان يدعو الدعاء كان يسلك ويدعو من عنده. قال لك لا، ده هو اللي علمه الدعاء، وما دام هو اللي علمه الدعاء يبقى لازم تكتب له الايه القبول، زي اللي اداله المفتاح. هو اللي اداله الايه؟ مش راح جاب طفاشه، لا اداله المفتاح. قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كان. ده المرجع الايه؟ المرجع النهائي الايه الاخير. ولذلك هم ينتظرون يقول لك يوم الفتح. ايه هات لنا يوم الفتح دي؟ كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايه؟ قال لهم انتم تنتظروه؟ ما هو بيقول له ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. استهزاء ولا ايه؟ طب ده انتوا لو جالكم مش هتقدروا ايه؟ ترجعوا ثاني عشان تجددوا ايمان. هنا بقى في الاسلوب الادائي البياني عظمة الدعاء. اللهم، اللهم دي معناها نداء الله. ومعنى النداء ايه؟ النداء طلب اقبال المخاطب على المتكلم. نقول له يا محمد، يعني ايه؟ طلبت ان يقبل المخاطب عليك. انك طلب الاقبال من المخاطب بيختلف باختلاف موقعه منك. فان كان قريب موضوع له همزه تقول له يا محمد، كل حرف واحد. وان كان بعيد شويه كده تقول له يا محمد. وان كان بعيد قوي تقول له يا محمد. الله، اذا حرف النداء نفسه بيحدد موقع المدعو. طيب اذا القرب والبعد له اثر في حرف الدعاء وطلب الاقبال. طب تقول اللي بيقول يا الله، هل الله بعيد عنه ام اقرب اليه من حبل الوريد؟ اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى ما يصحش اننا نقول يا الله الله يا الله، لان دي مراتب البعد والله قريب منك، مش عايز الله، مش عايز الحكايه دي. ولذلك لا تجد في القران لفظ الله منادى ابدا. فلما اراد الحق ان يعلمنا نداء لفظ الله قال اوعى تحط حرف الندى، لان حرف الندى دي عشان طلبوا الاقبال، وطلب الاقبال له بعد ومش عارف ايه. ربنا ما عندوش الحكايه دي. طب امال نعمل ايه يا رب؟ قل قل اللهم. ما هي اللهم يعني الله زيد ميم مضاعفه. طب قال لك هي الميم الاخرانيه دي هي بدل حرف الندى، فما جابش حرف الندى في الاول وقال يا الله، انما ما حد يجعلها برضو زلة الطلب منك فجعل لها عوض بس في الاخر. جعل لها عوض بس فين؟ في الاخر. لا ايه واللهم منين؟ ام قال لك توسط بين دعاء القريب بهاء ودعاء البعيد بهاء بآية، فجاب اللي على حرفين بس خلاهم فين. ولذلك لما نيجي نستخرج نجد كلمة الله بالرفع موجودة 980 مرة في القرآن، ما فيهاش دعاء إلا اللهم بس. اللهم خلق أنا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. سيدنا عيسى، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة بإيه؟ من السواء. هناك بقى سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

ان كلمة عباد جت في الآخرة. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء؟ يبقى ختام للضالين، يبقى عبادي ما تقولش بس للصالحين. أم قال لك لأن أصل في القيامة كله قابع، مفيش حد متأبي على الإيه، متأبي على الله، يبقى كلهم إيه؟ عباد وعبيد. لكن في الدنيا كلهم عبيد وبعضهم عباد. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا، ربنا بده يبقى. احنا قلنا زمان ان اللي عنده اشياء يقوم يقول له ربنا انا عايز ادفع الفد، يقول له مش هنقبل منك عادل. طب نستشفع ولا تنفع الشفاعة؟ طب افرض ان عندي الدنيا دي كلها بحاجة فرعي، ويقول خد عدل السيئات اللي انا عملها، ما نقبلش. ولو ان للذين ظلموا مش مملوكاتهم في الارض، لكل واحد منهم ما في الارض كلها، ودي حاجه يعني ما حصلتش ابدا، وعشان يفتدي به من عذاب الله ما يمكن. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا، ومش بس كده، ومثله معه، بقى اللي في الارض جميعا وايه كمان، ومثله معه، عشان يعملوا ايه؟ عشان يفدوا نفسهم من سوء العذاب، ما كان ذلك مقبولا عند الايه. لان الرجل بتاع ايه، واضرب لهم مثلا ايه، واضرب جعلنا لاحدهم هيدا النتائج من اعناب واحدثناه بنخل الى اخره، وبعدين ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ولئن ايه رجعت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. مش ياخد مني في ايديه، تديني اكثر من ايه. ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ولذلك انت تجد لما واحد يصاب بسوء مرض صعب ولا حاجة، وهو غني، يقول يا ريت مالي ده كله، يروح وارجع الى عافيتي. يبقى اللي بده ينفد منه ايه قبل ان يؤمن النعيم؟ لازم يؤمن ان ينفد من الجحيم. لافتدوا به من سوء العذاب، العذاب السيء يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في ثم في الدنيا بعد، حتى لو تخيلوا مش هيجدوا تخيلهم يتسع الى ما فيه، الى ما ياتي به الله ايه. ولذلك سيدنا محمد بن المنكدر قال هذه الايه خوفتني، لاني اخشى انني لما مت يبدو لي ما لم اكن احتسب، يعني ما كنتش احسب يجيني حاجه ما احتسبهاش. ولذلك في حاجه تقول لك ما في سيئات تنعمل كده وبعدين الواحد ينساها، يقول لك احصاه الله ونسوه. يبقى ده بدا له سيئات، او انه عمل عملا وافتكر انه حسن وبعدين طلع هو مش ايه، مش حسن. او بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ان الالهه اللي كانوا بيعبدوها هيتصدروا كده لهم، والناس اللي اتبعوهم في الاغواء مش عارف ايه، استبرأ الذين اتبعوا من الذين ايه اتبع. وبعدين ولذلك تلاحظ في المدخل ان هذا فوج مقتحم معكم، دخلوا على على الساده اللي اغوهم، بلك لو دخلوا هم الاول ولا لقوش الساده يمكن يطرأ عليهم ان الساده هيجوا بقى بالفسولتهم يخلصوهم، يوم هو لما يدخلوا الجهنم يلاقوهم ايه، يلاقوهم قالوا الفتوات بتركهم. يبقى بدا لهم من الله ما لم يكونوا ايه يحتسبون، هي دي اللي بتخوفهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدات لهم السيئات ولا عقوبه السيئات؟ اللي بدا لهم ايه السيئات عملوها، يبقى عقوبه ايه السيئات. قال لك هي برضو السيئات، قال لك الم يقل الله وجزاء سيئه سيئه مثلها، لان معنى السيئه هي ايه، الامر الذي يسوء. وما دام الامر الذي يسوء كما ساء هو في العمل، برضو يجي في الاخره يعمل ايه، يبقى ايه ساء لهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. طب احنا قلنا زمان ان ساعات ما يجي في المعاصي نقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى في المعاصي دائما يقول اكتساب. ليه؟ أم قال لك لأن عمل الطاعة ما تعودش ستر ولا احتيال،

تروح للاصنام ولا لمن عشان يرفعوا عنك اللي ما انتش قادر اكرمك عليه دي، انما من لاحظ دي منك ابدا. انت بتروح ناسي اللي بتعبدهم دول ساعه ما يجي الضر، ولا تجيش الا مين؟ الا الله. ده من ده بالفطره انت لا تسلم نفسك الى شر. فلما وجدت شرا محيط بك واسبابك لا تنهض لدفعه، الفطره بقى رجعت كده صفت من اللي في اللي فات كله، والكبرياء والعناد ومش عارف مش هتغش نفسك بقى، تقول بقى نروح لمين بقى؟ نروح للي كنا امنا به، قل ألستم ربكم؟ قالوا بلى. نروح لهم. يبقى اذا يقول لهم انتوا هتيجوا لكم اشياء فوق اسبابكم، ومش هتجدوا لنا مرجع الا مين؟ ضل من تدعون الا اياه. بالفطره كده تقول يا ايه؟ يا رب. ولذلك احنا قلنا زمان الانسان لما يكون في كرب وينادي اهل بيته اول، يلاقيهم نايمين ومغطين ولا حد استجاب، ينادي داره، ينادي اللي في الشارع، محدش استجاب له، يقوم يقول ايه؟ يا هو، يعني مفيش الا انت بقى اللي هي يا هو.